عشرة من لار البنات يوم قاموا البحار زوج هيفات صغار شابة عصرية مع الحجبة في الزرع. عشرة من لار البنات يوم قاموا البحار زوج هيفات صغار بين زوج بنات في البحر شابة عصرية بكرا والخرى زمنية عبرا فرجوني بين الحضرة وكنت حاضر نصغى الخصامهم نسمع العصرية تقول للزمنية يا اختي هنية سمعي مني اخبار ومن يوم سكنتي حداي جرى وانت يا فاكدار يا حسبي الله سلبة بخصامك جمع الفكر عمرك ما شفتي تقول شي مدرسة ولا حضرت مجالسة ولا هواتك الدراسة إلا الهواس بيك عوار الناس جرحة بلسانك فات القياس مشغولة بيا ولا لعنتي شيطانك الشرير بودني نصغاك كتشتمي فيا جراب الأخفية في ستة ساعة العشية عند غروب النهار وبلسانك قلتي على الشكرة مملية بالكذوب على الافتخار سابقة للمعيار كبرى أمية في السب والغتب والترام لا لك المدراسية الفايقة على المكار إلا تسمعي الخبار يا الزمنية وشمية موخرة للوراء عشرة من البنات يوم قاموا بحار زوج هيفات صغار شابة عصرية العصرية هذا عار ياك حق الجار على الجار ما عرفتي قود الهضرة على الشطرة تدريتو بالكذوب ما تدريتو بالهضرة على الشطرة درتي كسرة وزايدها بتقرقي بالحجار مخصوصة أدب يا السرصارية يا رهت البوا مشطونة بالشعر هلسانك متلوق ما تعرفي منى ولا عجينتك معجونة ومعاك نانشك مشطونة طول النهار أنا زمنية وحاجبة في داري ومع الشغال طول نهاري ليا صغاي وانتي يا ديما مقزبة صايا في المحزم والقويم جا دون خفام جيفة قريفي طخانقاك ونعالى محسوب صندلة للخرجة والدخول شرع الله معاك يا العصرية ما درتي شوار مبلية في الشعر حلقة السيقان معاه لوجه باين لا درة لا نقاب قالوا هامت لا على بحالك خرجي سوق الزحام هاش تعرفي في الطبخ طاجين محمر بالفراخ ولا ميدا ولا مخرقة ولا بسطيلة مورقة لا قمامة لا محنشاها شغل الدار زايدها تعفار ما تعرفي في شغال الدار حتى دوران أشغير الدنا والراس حال قالوا الشعار خلف للأطار في السوال في الضراب ما هي بحال اللي مبصرا عشرة من الأبنات يوم قاموا بحال زوج هيفات صغار شابة عصرية من عالحاج من خلف الستار بحت العصرية الصرار جاوبت من خلف الستار قالت العصرية نبغي تسوليني باللي فيها تصارحني وتشهدي فن من فنوني وما فيها من فضل وكرامة للمروكة تزيد زعامة للنمرات بالعلماء دون الكذوب لو كان قريتي نفرجك باللي في هاد الكتب لاني استاذة مفرجة والفرجات فيجي كروب عيبك ما نبغيه سالباني القراية في الكتب ديما معايا في الكتب ديما في المحفظة معاي ديما في المحفظة معاي نطلب الله يكمل الرجاء نجتهد في الضي وجا حتى نظفر ونفوز بالسعادة ما نتمنى نصيب إلى طال العمر باقي نتفوق عن كل راقية منين نحرز على شهادتي الابتدائية مع الثانوية وبعدها البكالورية في قريب حتى نضحى عضوة مئيدة في الجامعة دون ريب ونتخرج نعط الطبيب نتخرج نعط الطبيب دكتورة نوريك ما ينفعك في الألم الضرير أنت يا عصا لجا انت عصبية مقلقة شتما ولا يفيد فيك تحزار فيك غمة الجدار كاتباتي وتضلي في العذاب يا مصرة غافلة أمي يا مقواك ما نظرتي بصار ما قريتي صوار درت البطن تخمي ناس يا مقرى عشرة من الأبلاد يوم قاموا بحال زوج هيفات صغار شابة عصرية عالحاج تاع الصغار خسمن يا الغيار خسمن يا الغيار حين جرت باب الدار حين جرت باب الدار بان خسمن يا الغيار حين جرت باب الدار ذكرمتها من غير شوار تمجات بربر وكسات وجهها الصفورة وبدات كتجاوب بجهر خرجين راك يا مغرورة إلى رقبت عندي الكوار لو ما قريت حق الزورة غرضي نقول لك سمعي مني إلى قبلتي وهداك الله يا العصرية ريت حياك طار شعرك حد قصاه بالفلاي المقبوط بلا شفاوتك ساعة ساعة تقابلي المرايا أسقاد دي الفرقة عوجانعة العجام ما درتي شي سفا مقرفة وشباك يا مصنفة كعب غزال مع غريبة والكحكوف قاس والفن في الطباخ على الصناف وضياف كلو جاو يا العصرية تم تحيري انتيا وتعودي خاص رمزية في الدهرة والطياب يتفاق ملك جمع الفار يتفاق ملك جمع الفار كيف تقولي يا العايبة الضياف خرجوا ورام قاع الجار الغدا باحتكار شحال تختي وشحال يقاد كل مخصورة لا لك الحرة في دورتي تحير الأفكار ما يوالي النار من القوت المكتاب لا خفاف شي حنجرة عصرية لزر ترعت الدفاب طيار حلت الباب وقالت يا اختي هنية الطبخ اللي قلت لي ما هو ما حاجة لامزية فايشتي بلهتو انا يا فسواي عز هي واختبي راضي عليا تعالوا كيف شاء هدية في ديه فين ما حب يساريني على الرضا ونشوف بعيني فيه شوفه عندي تحيي بصار عرفوني بجميع دارهم وكذلك عرفوه دارنا على السنة والكتاب نوريك شغالي الفلسفة وعلوم الطب كان حق الجغرافيا مع الهندسية والقسمة وما يشابه الحساب اللي كتير هادو كنوا عالطبخ سولي دادا تعرف ما تدير الطبخ ما رافدين كلفة هاداك شغل الضر تا يعرفوا الكبير مع الصغير انا مسومة بسيرة الثقافة واللي قرا مريح ما يشقى للعذاب نبغيك تخرجي تمارس الزيارة ونسوق بيك في السيارة وتركبي حدايا وتشوفك ما نريد تزوري المدارس وتشوفي البنات مع الولاد سوا بصوات حنان في التلاوة والمدير الشهير

من